حصريا على موقع دي جي كيمو. كل اللي فات اعتبره مات والجاي مالكوش فيه، اصل اللي خانوا العشرة دول ازعل عليهم ليه؟ عن نفسي ابعد نفسي عنكم واللي فات ارميه، اصل اللي راح بمزاجه عمري في يوم ما ابكى ليه؟ ملعونة دي طيابة مع خلق كدابة، انا كنت بعملهم بس اتأذت يابا، ملعونة دي بداية كنت على عمايا، اتريني بتغفل وكترو فزايا. صحاب خد لك شوية معاك، أنا من النهاردة عيش لنفسي وليكو مش هفتك، شوف لك علاج ياللي انت فاكر اني هستناك. أنا قلبي كان غيا لناس بعت فيا، ضحيت يا معشانه بس اطلع فيا، جدع انتي خليتها ومشاعري حصرياً على موقع DJKIMO.com.